بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم روحانية صائم لفضيلة الشيخ إبراهيم الدويش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعنوان هذا الدرس روحانية صائم، وينعقد في يوم الاثنين الموافق للثامن من الشهر الثامن للعام 18 بعد 400 في هذا الجامع المبارك في مدينة الرس. أيها الإخوة، هذا الدرس هو فوائد وشرائط ومشاعر وأحاسيس جمعت في رمضان العام الماضي، حرصت على طرحها هذه الأيام لينتفع منها الصائمون هذا العام. أسأل الله أن ينفع بها وأن يغفر لي الخطأ والزلل والتقصير، وهو ينقسم إلى قسمين: أولا، كيف السبيل إلى هذه الروحانية وفيه حقيقة الروح وزادها وعلاقتها بالصيام. ثانيا، مشاعر هذه الروح، وهي أحاسيس ومشاعر لمن ذاق حلاوة الإيمان في شهر رمضان وعرف أن الصيام غذاء للروح وطعام. وأقدم من مقدمة في استقبال رمضان فأقول: معاشر الإخوة، أقبل علينا رمضان سيد الشهور، فمرحبا به وأهلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، كما في حديث أنس قال الهيثمي عنه، رواه الطبراني في الأوسط وفيه زائدة بن أبي الرقاد وفيه كلام وقد وثق، انتهى. بعد أيام نستقبل شهرنا العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر الصيام والذكر، شهر التوبة والغفران، شهر العزة والكرامة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فكم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر. كم من مستقبل يوما لا يستقبله ومؤمل غدا لا يدركه. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. أيها الإخوة والأخوات، 11 شهرا ظلت تجري بسرعة عجيبة في دهشة وذهول من العاقلين وغفلة ومجون من اللاهين. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. هكذا تطوى الليالي والأيام وتنقضي الشهور والأعوام، والعاقل اللبيب من يفكر ويعتبر بتلك الأيام التي عاشها والليالي التي قضاها. نعم، هي ماض تركه خلفه، لن يعود له مرة أخرى، لكنها تسجل عليه. فالله تعالى يقول: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل الناس يغدو في أهداف وآمال ورغبات وأماني، ولكن أين الجادون؟ فرمضان آت بعد أيام، فكيف حال الناس؟ بل كيف حال الأمة؟ هل من وقفة صادقة للمحاسبة؟ وهل من وقوف جاد للتأمل؟ وما هي مراسم الاستقبال؟ معاشر الصائمين والصائمات، إن رمضان آت بعد أيام، وفي الأمة تعساء يستقبلونه على أنه شهر جوع نهاري وشبع ليلي، نوم في الفراش إلى ما بعد العصر، وسمر في الليل إلى الفجر. تراهم ذئابا في الليل جيفا في النهار، جعلوا من رمضان موسم طرب وسهر ودعايات وقنوات. إنهم يقتلون رمضان ويفسدون حلاوته وطعمه، حرموا وحرموا أنفسهم وغيرهم من جمال رمضان وروعة الحياة فيه، عبادة للبدن والجسد بنزواته ولذاته، وأسر للروح والعقل. مساكين هؤلاء، رمضان رب فم تمنع عن شراب أو طعام، ظن الصيام عن الغذاء هو الحقيقة في الصيام، وهوى على الأعراض ينهشها ويقطع كالحمام. يا ليته إذ صام عن النمائم والحرام، واستاك إذ يستاك عن كذب وزور وإجرام، وعن القيام لو أنه فيما يحاوله استقام. رمضان نجوى مخلص للمسلمين وللسلام، تسمو بها الصلوات والدعوات تضطرم الضرام. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي فقد كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، كما أخرجه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة، ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. صححه الألباني كما في صحيح النسائي. وقال معل بن الفضل عن السلف: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. وباع قوم من السلف جارية، فلما قرب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له ويستعدون بالأطعمة وغيرها، فسألتهم فقالوا: نتهيأ لصيام رمضان. فقالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟ لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان، ردوني إليهم. هكذا كان استقبال السلف لرمضان، فرمضان له طعم خاص ولذة عجيبة في نفوسهم رضوان الله تعالى عليهم، فهو يبعث في نفوسهم قوة الإيمان والشجاعة والعزة والكرامة. ولهذا كانت أكثر غزوات ومعارك المسلمين في رمضان. لماذا؟ نعم لماذا؟ اسمع للإجابة، إنها حياة الروح، حتى وإن كانت البطون خاوية والشفاه يابسة، فالحياة حياة الروح، حياة القلب، حياة الانتصار على النفس وعلى الشهوات. ومن انتصر على نفسه انتصر على الأعداء، من انتصر على نفسه انتصر على الأعداء. إنها حياة الصلة والثقة بالله جل وعلا، وهنا يكمن جمال رمضان وروعة هذا الشهر بتلك الروحانية العجيبة التي توقظ المشاعر وتؤثر في النفوس. فرمضان له في نفوس الصالحين الصادقين بهجة، وفي قلوب المتعبدين المخلصين فرحة، فهو شهر الطاعات، ولنا فيه جميل الذكريات، إنه زاد الروح، تتغلب الروح فيه على البدن والجسد. وحتى لا أطيل عليكم، فإلى الحديث عن تلك الروحانية، وفيه حقيقة الروح وزادها وعلاقتها بالصيام. حقيقة الروح: الروح والنفس واحد، غير أن الروح مذكر والنفس مؤنثة عند العرب. ولما سأل اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح نزل قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وروى الأزهري بسنده عن ابن عباس في قوله: ويسألونك عن الروح، قال: إن الروح قد نزل في القرآن بمنازل، ولكن قولوا كما قال الله جل وعلا: قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال ابن الأثير: وقد تكرر ذكر الروح في الحديث كما تقرر في القرآن، ووردت فيه على معان، والغالب منها أن المراد بالروح الذي يقوم به الجسد وتكون به الحياة. وقد أطلق على القرآن والوحي والرحمة وعلى جبريل إلى آخر كلامه رحمه الله. والروح سماوية علوية، والجسد أرضي سفلي، وعند موت الإنسان كل يتجه إلى أصله، فالروح إلى السماء والجسد إلى الأرض. ومن الناس من همته في الثرى، ومنهم من همته في الثريا، فمنهم من يسعى لحياة الروح، ومنهم من يسعى لحياة الجسد. وحياة الروح باتصالها بالسماء، بالخوف والخشية والمراقبة والإخلاص لله جل وعلا. والروح والجسد لا غنى لأحدهما عن الآخر، إلا إذا أصبح الجسد لا هم له إلا شهوته وهواه. وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ومن الناس من نسي روحه وغفل عنها وعن حقوقها، فعبدها لجسده وشهواته، فأصبحت حياته هموما وغموما وأكدارا وأحزانا، ليس له هم إلا أن يرضي هواه. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، وأطيب ما فيها حلاوة الإيمان ولذة الطاعة. فالإنسان جسد وروح وشهوة وعقل، والجسد تتبع له الشهوة، والروح يتبع لها العقل، والصراع دائم بين الفريقين، الجسد والشهوة معا، والروح والعقل معا. ومتى شبع البطن تحركت الشهوة، وإذا خل البطن هدأ الجسد، وانطلقت الروح تنمو وتنشط. ففي الصيام حلاوة لا يدركها إلا من صام من أجل الله بصدق، في الصيام حلاوة لا يدركها إلا من صام من أجل الله بصدق، ولا يعرفها إلا الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم. وهذه هي الروحانية العجيبة التي نحياها في رمضان، روحانية صائم بذرها بالجوع، وسقاها بالدموع، وقواها بالركوع لتنبت الخشوع والخضوع. روحانية صائم فيها السعادة واللذة والأفراح والأشواق، ما لا يبثه لسان ولا يصفه بيان. روحانية صائم فيها الأرواح تهتز وترتاح وتطير بغير جناح، فهي في أفراح وأفراح. روحانية صائم فيها من الحنين لجنات النعيم ما تورمت له أقدام المتهجدين، وبذل له الثمين وسمع الأنين. روحانية صائم لا يعرفها العاشقون ولا المتصوفة الواجدون، بل هي والله حكر على المحبين الصادقين والمخلصين العارفين. روحانية صائم تخلصت من أسر الهوى والشهوة وحيل النفس والشيطان. باختصار، روحانية صائم عاش في جنة الدنيا، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ولكن كم بين خلي وشجي وواجد وفاقد وكاتم ومبد. معاشر الصائمين والصائمات، هذه أفراح الروح عند انتصارها وفك أسرها من شهوات الجسد. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فللروح المطلقة من أسر الهوى، من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق بالله، ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه. انتهى كلامه رحمه الله. أطلق الأرواح من أصفادها في بهيج من رياض الأتقياء، غاديات رائحات كالسنا، سابحات بين آفاق الضياء. إنها يا شهر ظمأ فسقها، مشتهاها من ينابيع الصفاء، شهوة الأجساد قد ألقت بها في قفار ليس فيها من رواء. ما غذاء الجسم في ألوانه، فيه للأرواح شيء من حباء. إنما الأرواح تحيا بالذي في صيام الجسم تزجيه السماء. يا ربيع الروح أقبل وعطها، صولجان الحكم في دنيا الشقاء، كي يعيش الناس من آلائها في رفاء وازدهار وارتقاء. هل درى أهل الحجى أن الذي شيطن الإنسان في الأرض اشتهاء، زورق الشيطان في وجدانه طعمة فيها من الإفراط داء. ما ارتقت إلا بزهد أنفس في طعام عنه عاشت في غناء، واطمأنت في حياة الروح لا تبتغي إلا لقيمات وماء. إنما سلطانها من دونه كل سلطان به الإنسان باء، حسبه أن أخضع النفس التي تسترق الناس حتى الأقوياء. أي سلطان يكف النفس عن موبقات غير قيد كالوجاء؟ إنه الصوم الذي أوحى به رحمة بالناس رب الحكماء، فيه ترويض لطبع جامح، فيه روح، فيه للمرضى شفاء، فيه للإحساس إرهاف فلا يأخذ الدنيا بعين الأغبياء. أيها الأحبة، هذه الروحانية لا نعرف كنهها ولا نستطيع وصفها، حتى من ذاق طعمها وعرف حلاوتها من أولئك الأفذاذ الذين تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الجنات سوق الخيل بالركبان، صبروا قليلا فاستراحوا دائما. يا عزة التوفيق للإنسان، رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى يا ذلة الحيران. أقول حتى هؤلاء، والله حتى هؤلاء الذين ذاقوا طعمها وعرفوا حلاوتها، ما استطاعوا وصفها ولا التعبير عن وجدها إلا بألفاظ عامة لم تفصح عن حقيقة الشعور. واسمع لبعضهم يقول إنه يمر في القلب لحظات، أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم. إنه شعور عام لا يستطيع وصفه بأكثر من هذا، فإن لم ترها العين فقد أبصرها القلب. واسمع للآخر يقول أنا جنتي وبستاني في صدري، فماذا يفعل أعدائي في بي؟ سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي في سبيل الله شهادة. وهذا ثالث لم يجد ما يعبر به عن السعادة واللذة التي يجدها إلا بقوله إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إنها حلاوة الإيمان وطعم الصلة بالله، إنها أفراح الروح لا تنقل بالكلمات، إنما تسري في القلب فيستروحها ويهش لها ويندى بها. وكأني بك أيها الصائم، كأني بك تقول أيها المتحدث ترفق، فنفوسنا تشقق وقلوبنا تخرق ودموعنا تدفق، فكيف السبيل لهذا النعيم؟ كيف نصوم وكيف نقوم لنجد ما وجد أولئك الرجال؟ فأقول أما الكيفية فصم وقم كما كان يصوم ويقوم قدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولكن الأهم لماذا نصوم؟ نعم لماذا نصوم؟ سؤال مهم يجب أن يسأله المسلم نفسه خاصة في شهر رمضان، وحتى لا يتحول هذا الشهر من عبادة لها أهداف ومقاصد عظيمة إلى عادة ثقيلة، كان لابد من الإجابة على هذا السؤال. فكثير من الناس يصومون، ولكن قليل أولئك الذين يعرفون لماذا يصومون. هذا هو الفرق بين العادة والعبادة. لماذا نصوم يحدد لك الهدف والغاية التي من أجلها فرض صوم رمضان. ووضوح الهدف، وضوح الهدف في أي عمل تقوم به يسهل عليك ذلك العمل ويدفعك للاجتهاد والمجاهدة للوصول إليه، أي للهدف. وفي رمضان أنت تمسك عن الطعام والشراب والجماع أكثر من نصف اليوم، لماذا؟ تجوع وتعطش لماذا؟ تسهر وتتعب لماذا؟ أصناف الطعام بين يديك والماء البارد أمام عينيك، أنت جائع عطشان فلا تمد يدك إليها، لماذا؟ ماذا تريد من كل هذا؟ ما هو الهدف؟ إلى أي شيء تريد أن تصل؟ ربما حدثتك نفسك فقالت لماذا الله يأمرنا بالصيام ولماذا فرض علينا شهر رمضان؟ فأقول حاشا لله عز وجل أن يكون المراد تجويعنا وتعطيشنا وإتعابنا، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم من الأم بولدها. بل إن الله قال في آخر آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وربما تقول أيها الأخ إننا نصوم رمضان لأن الله أمرنا بصيامه فتجب الطاعة والاستجابة لله بما أمر، فأقول نعم، إن الاستجابة لله ورسوله أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، ولو لم تتبين لنا الثمرة والحكمة من هذا الأمر، فنحن أسلمنا واستسلمنا لله جل وعلا فيجب علينا طاعة الله، فإن الخير كل الخير فيما أمر الله ورسوله به. لكن هناك ثمرة وغاية عظيمة بينها الله عز وجل من شهر الصيام بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان قد يستبد الجوع بي ويهدني ظمأ ويخفت في مداي كفاح، لكن تقوى الله تحفز همتي ويشد من أزري لديك صلاح. وأراك يا رمضان رحلة مؤمن ألف الطريق وآنسته بطاح، وأراك حين تجيء توقظ ما غفى عاما بقلب أثخنته جراح. فإذا بآلاء اليقين تظلني، وإذا المحبة غدوة ورواح، وإذا أنا روح تحلق في المدى لسنا يلوح وللصفاء يتاح. إذن فالغاية الأولى والهدف الأسمى من صيام رمضان هو إعداد القلوب للتقوى ومراقبة الله، للتقوى ومراقبة الله، إعداد القلوب لخشية الله. فالصوم يجعل القلوب لينة رقيقة، يجعلها ذات شفافية وحساسية، يجعلها وجلة حية. فالصوم يوقظ القلوب، فإذا فسد الناس في زمن من الأزمان فإن صلاحهم لا يكون بالتشدد والتنطع، بل يبدأ الصلاح بإعداد القلوب وبث حرارة الإيمان فيها وخوف الله ومراقبته. فالإسلام لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى ومراقبة الله والخوف منه. ومن أعظم ثمار الصيام تربية القلوب على مراقبة الله وتعويدها على الخوف والحياء منه. يقول القسطلاني رحمه الله معددا لثمرات الصوم، يقول: ومنها رقة القلب وغزارة الدمع، وذلك من أسباب السعادة، فإن الشبع مما يذهب نور العرفان ويقضي بالقسوة والحرمان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ما علاقة الأكل والشرب بالتقوى؟ فالأكل والشرب للبطن، والتقوى مكانها القلب، فما دخل ذا بذا؟ اسمع رعاك الله، اسمع للإجابة. أليس كثرة الطعام والشراب لها أثر كبير على فساد القلب وغفلته؟ فالبطنة تذهب الفطنة كما يقال، والشبع يقسي القلب ويعميه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، كما في الترمذي وحسنه. وقال عمرو بن قيس: إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. وقال الحارث بن كلدة وهو الطبيب العربي المشهور: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. وقال سفيان الثوري: إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل. ولذلك فإن تقليل الطعام والشراب ومباشرة النساء ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته. فالصيام فيه كسر للنفس وتخلية القلب للذكر والفكر، والصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. واسمع لأهل التجارب والخبرات ممن عاشوا في عالم الروحانيات، فقد روي عن ذي النون المصري رحمه الله وهو العبد الصالح أنه قال: تجوع بالنهار وقم بالأسحار ترى عجبا من الملك الجبار. وقال يحيى بن معاذ: من شبع من الطعام عجز عن القيام. فهل عرفت أيها الأخ الحبيب، هل عرفت بعد هذا كله علاقة الطعام والشراب بالتقوى؟ معاشر الصائمين والصائمات، إن الإمساك عن الطعام والشراب في رمضان ليس هدفا في ذاته، بل هو وسيلة لرقة القلب وانكساره وخشيته لله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما في البخاري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. فهل الهدف من صيام رمضان واضح لك الآن؟ هذه حقيقة الصيام، فلا تحرم نفسك منها أيها الأخ. أما إن كان الأمر ترك الشراب والطعام فما أهون الصيام، ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، وجماع ذلك خوف القلب من الله ومراقبته. وإلا فتنبه واحذر، فربما دخلت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. نعوذ بالله من حال هؤلاء. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري. إذن فليس رمضان إمساكا عن الطعام والشراب فقط، وسجودا وركوعا، والقلب هو القلب، قاس عاص غافل الله الغناء يطرب الآذان، وللعينين أطلق العنان، واللسان كذب وغش وغيبة ونميمة وسب ولعان. وصدق من قال: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي البصر غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت، فأف ثم تف لنفوس لم يهذبها الجوع ولم يدربها السجود والركوع. فالصيام تدريب للنفوس وتعويد لها على الصبر وترك الشهوات. يدخل رمضان ويخرج، وبعض النفوس لم تتغير، يجوع ويعطش، وقلبه هو قلبه، ومعاصيه هي معاصيه، وربما يركع ويسجد ويسهر ويتعب، وحاله هي حاله، ولسانه هو لسانه. نعوذ بالله من حال هؤلاء. فلو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان، وهؤلاء كلما خرجوا من ذنب دخلوا في آخر، بل ربما لا تحل لهم الشهوات والتفنن في المعاصي والسيئات إلا في شهر رمضان. والله المستعان. يا هؤلاء أنتم في رمضان، شهر التوبة والغفران. يا هؤلاء فيه تغلق أبواب النيران، وتفتح الجنان، وتصفد الجان، فدونك نفسك أيها الإنسان. يا هؤلاء أما تنفعكم العبر، أما عصيتم وستر؟ اعرفوا قدر من قدر، فقد آن الرحيل وأنتم على خطر، لكن عند الممات يأتيكم الخبر. نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. قال ابن رجب رحمه الله: كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا، وكل صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قوم أين آثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟ إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين، أين شواهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا تقبل دعوى بلا برهان. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، ليس الصيام في الإسلام لتعذيب النفوس، لا والله، بل هو لتربيتها وتزكيتها ولينها ورقتها. فالقرآن يعلمنا أن الصوم إنما فرض لنذوق طعم الإيمان، ونشعر براحة القلب وسعادة النفس ولذة الحياة، وكل ذلك في مراقبة الله والخوف منه. فتقوى الله، تقوى الله أعظم كنز يملكه العبد في الدنيا، وليس أشقى والله على وجه الأرض ممن يحرمون طمأنينة الأنس بالله بتقوى الله. وقد يقول قائل: كيف نصل للهدف؟ أو كيف تحصل ثمرة الصيام؟ تقوى الله. فأقول: علاقة الصيام بتقوى الله تظهر من وجوه كثيرة، فأرعني سمعك وانتبه لهذه الأسئلة. أقول لك: ألا يمكن وأنت صائم في نهاية رمضان أن تختفي عن أعين الناس فتأكل وتشرب وتفعل ما تشاء، لا يعلم بك أحد من الناس، ولا تطلع عليك عين من عيون الخلق؟ إذن اسأل نفسك: ما الذي يمنعك؟ ما الذي يردك؟ لأنك تعلم أن الله يراك، أن الله يراك ومطلع عليك، ويعلم ما تخفي وما تعلن. أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت، أليس في هذا تربية للقلب وارتباط بخالقه وخوفه وخشيته منه؟ أليس من صام بمثل هذه المعاني وبمثل هذه المشاعر ازداد صلة بالله وخشية وخوفا من الله، وازداد تذوقا بصيام رمضان وراحة للنفس والبال؟ وهذا أعظم زاد للروح. فالصوم أمر موكول إلى نفس الصائم، لا رقيب عليه إلا الله، فهو سر بينك وبين ربك، سر بين العبد وربه. ولولا استشعاره لرقابة الله وأنه يراه لما صبر عن هذه الشهوات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. سؤال ثاني: عند الوضوء للصلاة وفي المضمضة والاستنشاق، لماذا تحرص أيها الأخ الحبيب كل الحرص ألا يفوت إلى حلقك قطرة ماء؟ لماذا كل هذا الحرص مع أنه لا يطلع عليك أحد من الناس ولا يعلم بك أحد؟ لو أدخلت جرعة ماء فكيف بقطرة؟ كيف بقطرة؟ سبحان الله، من علمك هذا الأدب؟ من علمك هذا الحرص العجيب؟ إنها رقابة الله، فأنت على يقين أنه يرى قطرة الماء هذه لو سالت إلى حلقك. فيا سبحان الله، أي تربية عظيمة وأي أدب جم مع الله هذا الذي أحدثه الصيام في قلبك. تعال لسؤال ثالث. إننا نرى المرأة في رمضان، نراك أيتها الأخت الكريمة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس وأنت في مطبخك تقفين أمام أصناف المأكولات والمشروبات، تراها بعينها وتشم روائحها المغرية بأنفها، وربما ذاقت ذلك بطرف لسانها فأخرجته بحركة سريعة عجيبة. سبحان الله، تأمل هذا الموقف، تأمليه أيتها الأخت، هي جائعة وعطشة ولوحدها لا يراها أحد من الناس، فلماذا لا تمد يدها فتأكل وتشرب؟ من الذي يمنعها؟ من يردها؟ إنها حلاوة الروح، حلاوة الروح بصلتها بالله، بخوفها من الله، فهي تعلم أن الله يراها ومطلع عليها ويعلم حالها. فأي تهذيب وأي تأديب هذا الذي أحدثه الصيام في النفوس؟ فما رأيكم أيها الصوام؟ هل عرفنا لماذا نصوم؟ إذن فخلاصة الأمر نقول إن تجويع البطن والفرج لبضع ساعات فيه حياة للروح، فيه حياة للقلب، وأنت أيها الأخ إنسان بروحك وقلبك لا ببطنك وفرجك، فنحن نأكل لنعيش ولسنا نعيش لنأكل. ومن ذاق حلاوة الروح وراحة القلب بان له الفرق، فانكسار النفس وخلو البطن وتضييق مجاري الدم. فوائد للصيام مفادها حياة الروح المتمثلة برقة القلب ولينه وخوفه وخشيته من الله جل وعلا. وإذا ملك العبد قلبا بهذه الصفات انضبط قوله وفعله وحاله، إذ لا يمكن أبدا أن يمتثل لترك هذه الشهوات الطعام والشراب والجماع وهي حلال، فيدع فيتعداها إلى الحرام من كذب وظلم وغش ومشاهدة للحرام وسماع للغناء، سواء كان في الليل أو النهار، وسواء كان في رمضان أو غير رمضان. فالذي صلى وصام وترك الشراب والطعام في رمضان لعلمه أن الله رقيب عليه مطلع عليه سيترك الحرام في غير رمضان، في غير رمضان أيضا، لأن الله لا يزال مطلعا عليه عليما بحاله. وهنا يشعر الإنسان بلذة الصيام، هنا تشعر أيها الأخ الحبيب بلذة شهر رمضان، تشعر بالمعاني الجميلة لشهر رمضان. فهو يصوم لبناء ذلك السد المنيع بين النفس وشهواتها. وصدق بشر بن الحارث بقوله: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدا. هذا السد هو خوف الله ومراقبته في السر والعلن، هذا السد الذي جعلك في رمضان تمسك عن الطعام والشراب بهذه الرقة وهذه الدقة العجيبة، هو السد الذي جعل ذلك الرجل في غير رمضان والمرأة ذات المنصب والجمال تدعوه فيقول لها بملء فيه: إني أخاف الله. مع وجود المغريات فهي ذات منصب وذات جمال وهي التي تدعوه، لكنها تقوى القلوب، لكنها حياة الإيمان، لكنه الخوف من الله الذي من أجله فرض الصيام. فأين حال هذا الرجل؟ أين حاله من حال أولئك الذين لا يجدون لملاحقة النساء وبنات المسلمين لذة إلا في شهر رمضان؟ نعوذ بالله من حال هؤلاء، هدانا الله وإياهم لما فيه الحق واتباع هذا الدين. هذا السد هو الذي جعلك تحرص على صلاة الجماعة في رمضان، هذا السد الذي جعلك تحرص على صلاة الجماعة في رمضان هو السد نفسه الذي جعل تلك الصغيرة في غير رمضان تمتنع عن مزج اللبن بالماء وتقول كلمتها المشهورة: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. وهذا السد الذي جعلك أيتها المرأة المسلمة تحرصين كل الحرص على ألا يفوت لحلقك شيء من الطعام عند المذاق خوفا ومراقبة لله في رمضان هو السد المنيع الذي جعل تلك المرأة تمتنع في غير رمضان عن الوقوع بالزنا لما غاب عنها زوجها طويلا مع جيش المسلمين. وكانت تردد هذه الأبيات: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني، وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. قال ابن القيم: بالحب والخوف والرجاء يذوق المسلم حلاوة الإيمان، ومن استطال الطريق ضعف مشيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلماذا نخاف الله ونراقب الله في رمضان، فنصوم ونصلي ونفعل الخير كله ونهمل بل ويترك البعض ذلك في غير رمضان؟ عجيب أمر تلك النفوس. إن الله الذي يطلع عليك في رمضان يطلع عليك في رجب وشعبان وغيرهما من الشهور، فالله فرض الصيام 30 يوما تدريبا وتذكيرا للنفوس برقابة الله عليها. وصدق الله: لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوه، أي من أجل أن تتقوا. ومن لم يصم بهذه المعاني فليتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في الذكر: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. أيها الراجي ثمار الصوم أعطي الصوم حقه، من خشوع واصطبار والتذاذ بالمشقة، وانطلاق في سبيل العيش في رفق ورقة، طارحا عن روحك المغلول بالشهوات ربقة، إن في هذا لعبد الجسم طول العام عتقة. أما القسم الثاني من هذا الدرس: مشاعر هذه الروح، وهو تصوير لمشاعر وأحاسيس وروحانيات وأشجان لمن ذاق حلاوة الإيمان وطعم الصلة بالله في رمضان وعرف حقيقة الصيام، وهي للجميع، فلا يختص بها الرجال دون النساء ولا الكبار دون الصغار، لعل الله أن ينفع بها الجميع، فإن من ذاق طعم الشيء حرص عليه وتمسك فيه، ومن ذاق طعم الإيمان بذل من أجله النفس والنفيس. وقد قيدت أيها الإخوة هذه المشاعر والأحاسيس في رمضان المنصرم، تقبل الله منا صيامه وقيامه، وحرصت يعلم الله أن أنقلها لكم ونحن نترقب حلول ضيفنا العزيز رمضان هذا العام، تذكيرا وتشجيعا لنا جميعا، وخاصة أولئك المحرومون الذين لم يذوقوا لرمضان طعما وليس له في قلوبهم حلاوة ولا أثر، لا يرون في رمضان إلا جوعا لا تتحمله أمعاؤهم وعطشا لا تقوى عليه عروقهم. فإلى هؤلاء بل لنا جميعا أقول: تعالوا لنسمع أفراح الروح وهي تسري في القلب، فتتلذذ بالصيام والقيام والصدقة وقراءة القرآن والتوبة والغفران. تعالوا لأفراح الروح، لنسمع أفراح الروح في شهر رمضان، كيف تعيش تلك الروح؟ فهذا صائم يحاول التعبير عن هذه الروحانية فيقول: في نهار يوم من أيام رمضان اشتد بي الجوع فيبس اللسان، وقرصت الشفتان، وغارت العينان، فنظرت عن يميني فإذا أصناف الطعام، وعن شمالي أنواع الشراب، فذكرت قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ترك طعامه وشرابه من أجلي. فرق قلبي ودمعت عيني وانتابني شعور جميل، له حلاوة وعليه طلاوة لا أستطيع وصفه ولا بيانه. قلت: لعله أثر من آثار الإخلاص في هذه العبادة العظيمة، ولكن من أنا؟ عبد من عبيده، فقير إليه ذليل بين يديه، من أنا فيخاطبني وهو العظيم الجليل ذو الجبروت والملكوت؟ ترك طعامه وشرابه من أجلي، من أنا حتى يخاطبني بقوله من أجلي؟ فأتأمل قوله من أجلي، رقة وشفافية عجيبة، بهذه الرقة وبهذه الشفافية وبهذا الإناس نسيت جوعي يعلم الله، وتعبت نسيت جوعي وتعبي، فأي مشقة في الصوم في ظل هذا الود والقرب من السيد لعبده. فشعرت بحرص واطمئنان وثقة ويقين بقربي من الله جل وعلا. قلف فؤادك في محاسن شرعنا، تلقى جميع الحسن فيه مصورا. كم من معاني